بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب سجود السهو. بعدما ذكر المصنف رحمه الله شروط الصلاة وصفتها وأركانها وواجباتها وسننها، ناسب أن يذكر أحكام سجود السهو. لماذا؟ لأنه مر معنا في درس الدروس الماضية حكم من ترك ركنا، وحكم من ترك واجبا، وحكم من أخل بالصلاة أي في أي شيء منها، سيأتي أحكامه في باب سجود السهو. واليوم يتكلم عن سجود السهو. هذا من باب المضاف والمضاف إليه، سجود السهو يعني سبب السجود هذا هو السهو في الصلاة. فمتى ما سهى الإنسان في صلاته فإنه يشرع له أن يسجد، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله عز وجل. ولو تأملت كلام الفقهاء، السهو يقولون السهو في الصلاة، ولم يقولون السهو عن الصلاة، لأن السهو في الشيء إنما هو تركه من غير علم، تركه مع النسيان. وأما السهو عن الشيء فإنه ترك مع العلم والتعمد. ولذلك الله، وبهذا نعلم الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة، فإن الله عز وجل قد شرع لمن سهى في صلاته أن يجبر ذلك بسجود السهو، وسجدتي السهو تكون جبرانا لهذا السهو الذي حصل في صلاته. أما السهو عن الصلاة فإنها من كبائر الذنوب، لأن السهو عن الشيء هو تعمد الترك وتركه مع العلم. والله تعالى قد توعد من سهى عن صلاته بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد ذكر أهل العلم أن السهو عن الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها، فمن أخر الصلاة عن وقتها يعني يؤخر الظهر حتى يخرج وقتها، يؤخر العصر حتى يخرج وقتها، يؤخر الفجر حتى يخرج وقتها، نقول هذا سهى عن الصلاة، وهذا متوعد بالعقوبة. ولذلك الله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طبعا سيأتينا الآن أن أسباب سجود السهو يا أحباب الكرام في الجملة هي ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. ولكن قبل أن نتكلم عن أسباب سجود السهو، أقول أحباب الكرام، الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته. لماذا؟ لأجل أن يشرع لأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، ونقل عنه عدة يعني سهو، عدة أمور سهى فيها. مرة زاد، صلى الظهر إحدى صلاتي العشية، الظهر والعصر صلاها خمسا. ومرة نقص، أي سلم من نقص. ومرة ترك التشهد، وهكذا. يعني كما ذكر الإمام أحمد، خمس حالات نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم من ركعتين، وسلم من ثلاث، وزيادة، ونقصان. كل ذلك حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنسى، وفي لفظ إني لأنسى لأشرع، أي ليشرع ذلك الأمة فيما لو حصل مثل هذا الخطأ في الصلاة ما هو الحكم. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الحالات، وكل هذه الحالات إن شاء الله ستأتينا مفصلة في باب سجود السهو. ويقول أحباب الكرام: إذا أردت يا طالب العلم أن تضبط سجود السهو رتبه ترتيبا بحيث يكون بإذن الله عز وجل لا يشكل عليك دخول شيء في شيء. وأنا أقولها إجمالا، ولو فهمتها وعقلتها بإذن الله عز وجل ستكون فقيها في باب سجود السهو. العلماء يقولون، وأنا أعطي مقدمة قبل أن نشرع، لأنك إذا فهمت هذه المقدمة ننزل بإذن الله كلام المصنف على تلك التقسيمات، وهذه التقسيمات لا يخلو إنسان منها في صلاته، وكل تقسيم له حكمه المتعلق به. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة، والثاني النقص، والثالث الشك. الأول الزيادة. الزيادة قسمها العلماء إلى قسمين: زيادة أفعال وزيادة أقوال. القسمين زيادة أفعال وزيادة أقوال. القسم الأول زيادة الأفعال قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: أن يزيد الإنسان يعني أمرا مشروعا من جنس الصلاة كركوع وسجود وركعة ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يزيد الإنسان، الحالة الثانية بالزيادة أن يزيد في زيادة الأفعال، أن يزيد الإنسان فعلا ليس من جنس الصلاة كمشي وحركة وحك ونحو ذلك. القسم الثالث من أنواع زيادة الأفعال هو الأكل والشرب. الأكل والشرب. إذا زيادة الأفعال ثلاثة أقسام: من زاد يعني أمرا أو من زاد شيئا من جنس الصلاة كركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. النوع الثاني والقسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كمشي وحركة وحك ونحو ذلك. الحالة الثالثة من أنواع سجود، من أنواع الزيادة أي زيادة الأفعال، الأكل والشرب. ننتقل للقسم الثاني من أقسام الزيادة، وهي زيادة الأقوال. زيادة الأقوال يعني ما يكون باللسان بالقول. النوع وهي ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول أن يأتي الإنسان بذكر مشروع من جنس الصلاة في غير محله، كأن يقرأ التشهد في حال القيام، أو كأن يقرأ التحيات في حال السجود، أو كأن يقرأ الفاتحة في حال التشهد ونحو ذلك. يعني أن يأتي بذكر من أذكار الصلاة في غير موضعه. هذه طبعا لها تقسيم ولها ترتيب، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل تفصيل ذلك بالتفصيل وبيان الأحكام، لكن أنا أعطيك إياها إجمالا. هذه الحالة الأولى، أن يأتي بذكر الزيادة الأقوال ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي بذكر من أذكار الصلاة في غير موضعه. الحالة الثانية وهو السلام. السلام يعني إذا سلم قبل تمام الصلاة، قد يستغرب إنسان يقول هذا كيف سلام؟ نقول نعم، السلام هنا في موضعه ولا في غير موضعه؟ كان يكون في صلاة الظهر في التشهد الأول ويسلم. إذا سلم في التشهد الأول في صلاة الرباعية أو ثلاثية فهي زيادة في الحقيقة، لأنه أتى بالسلام في غير إيش؟ في غير موضعه. الحالة الثالثة أحباب الكرام وهو كلام الآدميين. كلام الآدميين، كان يتكلم بكلام الآدميين، وهذا كلها سيأتينا إن شاء الله تفصيلها وبيان أحكامها بالتفصيل. هذا النوع الأول وهو الزيادة. إذن الزيادة قسمين: زيادة أقوال وزيادة أفعال. زيادة الأفعال ثلاثة أقسام، زيادة الأقوال ثلاثة أقسام كما ذكرنا. الآن ننتقل للقسم الثاني من أسباب سجود السهو، أي من أسبابه النقص. من أسبابه النقص، والنقص أيضا ثلاثة أقسام: إما أن ينقص ركنا من أركان الصلاة، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن ينقص واجبا من واجبات الصلاة. النوع الثالث أن ينقص سنة من سنن الصلاة، وكل واحدة منها إن شاء الله سيأتي بيانها بالتفصيل. الموجب الثالث لسجود السهو هو الشك. إذا شك الإنسان في الصلاة، الشك مطلق التردد بين أمرين، مطلق التردد بين أمرين، هذا معنى الشك عند الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه بإذن الله عز وجل. والشك أحباب الكرام أيضا إما أن يشك في ترك ركن وإما أن يشك في عدد الركعات، وإما أن يشك في ترك واجب، لأنه هذا يحصل بعض الأحيان. الإنسان يشك ما يدري هو في الثالثة ولا في الرابعة، بعض الأحيان يشك ما يدري هو سجد ولا ما سجد، بعض الأحيان ما يدري الإنسان يشك هل قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو لم يقل. هذه كلها أقسام الشك، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيلها، سواء الشك في عدد الركعات أو الشك في ترك ركن أو الشك في ترك إيش واجب، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. الآن ننزل كلام المصنف رحمه الله على تلك التقسيمات، على تلك التقسيمات. فكلام العلماء في باب سجود السهو لا يخلو من إحدى هذه التقسيمات. أي كتاب تقرأه في باب سجود السهو فلا يخلو من إحدى هذه التقسيمات التي ذكرناها قبل قليل. بدأ المصنف رحمه الله بالزيادة، وبدأ هنا بزيادة إيش؟ بزيادة الأفعال، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وشرحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يشرع، أي يجب تارة ويسن أخرى. نعم. على ما يأتي تفسير يشرع، وقال عبر بيشرع، ويشرع أعم من كونه يجب، وأعم من كونه يسن، وأعم من كونه يباح. فكونه يشرع يعني أنه فعل مشروع، وإذا قيل مشروع فهو متردد بين الثلاثة، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. نعم. لزيادة سهوى. نعم، يشرع لزيادة، وهذه الزيادة تكون سهوا، لأنه لو كانت عمدا لأبطلت الصلاة. فمن زاد ركوعا أو سجودا أو قياما متعمدا في صلاته فقد بطلت صلاته، لأنه قد أخل بهيئة الصلاة. نعم. ونقص سهوى، وكذلك النقص، إذا نقص من صلاته متعمد، ترك ركوعا، ترك سجودا، ترك قياما متعمدا، بطلت صلاته. لكنه إن كان سهوا فإنه يشرع لسجود السهو، يشرع له سجود السهو على التفصيل الذي سيأتي بيانه في الشيء المتروك، هل هو ركن أو واجب أو سنة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. وشك في الجملة، وشك هذا في الجملة، يعني في الجملة يشرع للزيادة أو نقص أو شك، وسيأتي التفصيل. قال في الجملة يعني هذا إجمالا، في الجملة يعني هذا في الإجمال، وسيأتي الآن إن شاء الله عز وجل التفصيل. نعم. لا في عمد، أيوة، لا يشرع في عمد، من ترك شيئا عمدا بطلت صلاته إن كان ركنا أو واجبا، وإن كان قد ترك سنة عمدا فلا يشرع لها، أي لهذه السنة سجود سهو، لأنه قد تعمد ماذا؟ قد تعمد الترك. وهذا السجود إنما شرع للسهو، ومعنى السهو يعني النسيان والذهول، يريد أن يصل أن يأتي بهذه السنة لكنه نسي، فهل يشرع أو لا يشرع؟ سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. نعم، إذا سهى أحدكم فليسجد. نعم، وهذا صحيح. فعلق السجود على السهو. نعم. في صلاة الفرض والنافلة، وهذا صحيح أيضا، في صلاة الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو مشروع في صلاة الفرض ومشروع في صلاة النافلة. فلو كنت تصلي صلاة فرض ولم تقل سبحان ربي العظيم في الركوع سهوا، فإنه يشرع لأنك تركت واجب، يشرع لك أن تسجد للسهو. ولو كنت تصلي نافلة ولم تقل سبحان ربي العظيم في الركوع أيضا يشرع، أي يجب أن تسجد للسهو، لأن ما وجب في الفرض وجب في النفل. نعم. في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع. نعم، يعني يشرع سجود السهو في الفرض والنافلة، كانوا في الفرض والنافلة متعلق، لأنه فصل بينهما الشارح بكلام طويل فبين أنه في الفرض والنافلة، أي يشرع سجود السهو في الفرض والنافلة. نعم. سوى صلاة جنازة. نعم، يستثنى عدة صلوات أحباب الكرام، عدة صلوات لا يشرع فيها سجود السهو. الصلاة الأولى صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لأنه ليس فيها سجود أصلا، أصل الصلاة لا يوجد فيها سجود، فلو أن الإنسان سهى في صلاة الجنازة فلا يشرع له فيها سجود ماذا؟ سجود السهو، لأن صلب الصلاة الأصلية لا سجود فيها. نعم. والسجود تلاوة، وسجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة والشكر، لأن سجود التلاوة والشكر إنما هي ماذا؟ سجدة واحدة، إنما هي سجدة واحدة. وسجود السهو كم؟ وسجود السهو سجدتين، فلا يكون جبران الشيء أكثر من ماذا؟ من أساسه وأصله. فلو قلنا إنسان سجد في سجود السهو أو في سجود الشكر أو في سجود التلاوة وقال ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، فنقول هو لم يقل سبحان ربي الأعلى في السجود، فهل يسجد؟ لو سجد لأدى ذلك أنه يجبر الصلاة بسجدتين، فتكون كم؟ ثلاث سجدات. إذن الجبران لا يكون أكثر من الأصل. نعم. سجود تلاوة وشكر وسهو. والسهو أيضا كذلك أحباب الكرام، سجود السهو لا يشرع له سجود، بمعنى أن الإنسان ترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول في صلاة الرباعية أو ثلاثية، في هذه الحالة وجب عليه أن يسجد للسهو. عندما سجد للسهو يجب عليه في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، لكنه نسي أن يقول في سجود السهو سبحان ربي الأعلى، إذن هو سهى في ماذا؟ سهى في سجود السهو. فهل يشرع له أن يسجد لهذا السهو سجدتين أيضا؟ قالوا لا يشرع. لماذا؟ قالوا لأنه لو أدى سجود السهو، لو أدى النسيان، لأنه لو قلنا إذا سهى في سجود السهو أنه يسجد، لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى التعاقب وإلى ما لا نهاية، إلى التعاقب وإلى ما لا نهاية، فيكون سجدتي السهو تحتاج إلى سجدتي السهو، وسجدتي السهو إذا سهى فيها أيضا تحتاج إلى سجدتي السهو، فيتعاقب إلى ما لا نهاية. هذا أمر. والأمر الثاني أن سجدتي السهو إنما هي مصغرة من الصلاة وليست أساسية في الصلاة، والقاعدة عند النحويين يقولون المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. في هذا قصة لطيفة أحباب الكرام يذكرها الأحناف في كتبهم، يقولون محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله الفقيه الكبير الإمام تلميذ أبي حنيفة ابن خالته من؟ الأصمعي، الأصمعي ابن خالته، الكسائي ابن خالته. الكسائي إمام عالم في اللغة، ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله إمام فقيه في الفقه، فجلس ابن الخالة، فقال محمد بن الحسن للكسائي، قال لو أنك تركت هذا العلم، يعني الذي أنت فيه، وتعلمت العلم علم الفقه وتبحرت فيه، لكان أفضل وأحسن وخير وأبرك. فقال له الكسائي كل إنسان يتعلم ومن علمه يصل إلى ما يريد من العلوم الأخرى، ومن علمه يصل إلى ما يريد من العلوم الأخرى، يعني هو إيش؟ نحوي لغوي. فإن أردت أن تأخذ من اللغة فقها ممكن تأخذ منها الفقه. فتعجب محمد بن حسن فقال إني سائلك بعض المسائل فأجبني. قال سل ما بدالك. قال إذا سهى الإنسان في سجدتي السهو فهل يشرع له أن يسجد لها سجدتين؟ فلبث ساعة يفكر ثم قال لا يشرع. فقال كيف عرفت ذلك؟ قال لأن النحاة يقولون إن المصغر لا يصغر، إن المصغر لا يصغر. فعجب من ذلك الحسن محمد بن الحسن الشيباني، فعجب من ذلك محمد بن الحسن الشيباني رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. نعم. طيب إذا نقول السجود لأن ذلك يفضي إلى الدور ويفضي إلى التتابع ويفضي إلى الاستمرارية، فهمتم؟ فلذلك لا يشرع. فمن سجد سجدتي السهو ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى فإنه يسلم ولا إيش؟ ولا يسجد للسهو. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ نعم. الآن بدأ المصنف في الشروع في الأحكام، بدأ المصنف الآن في الشروع في الأحكام. قلنا أن الموجبات زيادة ونقص وشك، الزيادة قسمين، زيادة أفعال وزيادة أقوال، زيادة أفعال ثلاثة أقسام. الآن بدأ يقسمها المصنف ويذكرها، طبعا يذكرونها إجمالا بس أنا أعطيتك هذا التقسيم لأنك إذا حفظته وفقهته بإذن الله عز وجل تصبح فقيها في باب سجود السهو. أي إنسان يأتيك ويقول لك حصل لي في صلاتي كذا وكذا، انظر تحت أي الأقسام هذه التي ذكرتها لك، مباشرة تعرف الحكم فيها بإذن الله عز وجل. وهذا السبر والتقسيم أحباب الكرام والتشجير يعين الإنسان على حفظ العلم وعلى تيسيره وعلى سرعة وسهولة الوصول إلى الحكم الشرعي بإذن الله عز وجل. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود؟ نعم، إذن قلنا احنا زيادة الأفعال ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة في غير موضعه، فمن زاد فعلا من جنس الصلاة في غير موضعه إن كان عمدا إيش بطل الصلاة، وهذا بالاتفاق. وإن كان سهوا، الإنسان سجد ثلاث سجدات ساهي، فنقول في هذه الحالة يجبره بماذا؟ بسجود السهو. إنسان ركع مرتين، ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سهوا قال الله أكبر، ركع مرة ثانية ثم قال سمع الله لمن حمده، فنبهه المأمومون، في هذه الحالة نقول اكمل الصلاة، والمعتبر هو السجود الركوع الأول، ثم بعد ذلك اسجد للسهو. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة؟ نعم، ولو قل القيام أي وقته ومدته، أو قل السجود الركوع، أو قل الجلوس ولو في جلسة بسيطة، نقول ما دام أنه حصل سهوا فإنه يشرع له سجود السهو كما سيأتي. نعم. أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. صحيح، هذا كلام الذي قلناه. نعم. قاله في الشرح الكبير لابن أبي عمر على كتاب المقنع للموفق بن قدامة. نعم. وإن فعله سهوا يسجد له، يعني وجوبا هنا، لأن ما كان فعله عمدا يبطل الصلاة، انتبه هذا ضابط، ما كان فعله عمدا يبطل الصلاة ففعله سهوا يوجب سجود السهو، هذا ضابط. متى يكون السجود واجبا؟ ما كان فعله عمدا يبطل الصلاة ففعله سهوا يوجب سجود السهو، وما كان فعله عمدا لا يبطل الصلاة ففعله سهوا لا يوجب سجود السهو، هذا ضابط في سجود السهو. فهنا قال يسجد السهو يعني وجوبا، لأن من زاد ركوعا أو قياما أو جلوسا أو سجودا أو غير ذلك متعمدا بطلت صلاته، فإذا زادها سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم. نعم، هذا صحيح، فإذا زاد أحدكم أو نقص في صلاته فليسجد، والأمر للوجوب، سجدتين. نعم. ولو نوى القصر فأتم سهوا. فهذه تحصل بعض الأحيان يا إخوان، هذه تحصل بعض الأحيان للإنسان يكون مسافر وهو في السفر ينوي القصر، قصر رباعية، ظهر العصر العشاء لركعتين، لكنه في أثناء الصلاة ينسى ويتم أربعا، بينما هو دخل بنية القصر، دخل بنية ماذا؟ ركعتين. فما الحكم؟ هذا هو حكمها، إذا دخل بنية القصر ثم أتم أربعا فإنه يشرع له سجود السهو، يشرع له سجود السهو، لأن الزيادة هنا لا تبطلها، لأنه عندما أكمل أربع ركعات على المذهب أنه لا يبطل الصلاة، ولكنه أتى بخلاف الأولى، الأولى أن لا تتم، لكن لو أتم سهوا فإنه يشرع له أن يسجد للسهو. نعم. ففضله الركعتان، أعد من جديد عشان يكون الكلام متصل. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففضله الركعتان. نعم. ويسجد للسهو استحبابا، كما قلنا أنه ليس بواجب، لأن إتمام الصلاة هنا لا يبطل الصلاة، إتمامها زيادة الركعتين لا يبطل، لكنه خلاف ماذا؟ خلاف ما نواه، إذن هو يصدق عليه أنه سهى، فما دام أنه يصدق عليه أنه سهى فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. هذا صحيح. فإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان لا لأجل الصلاة فهذه تبطل الصلاة، هذا صحيح. مثال ذلك إنسان جالس يصلي وهو في التشهد، دخل الأمير ولا دخل الشيخ ولا دخل فلان من علية القوم فقام الناس وهو في الصلاة وإذا به يقوم معه، فهمتم؟ ما دام أنه قام وهو في الصلاة بطلت صلاته. أو السجود مع العلم أنه محرم والعياذ بالله وشرك، من سجد لغير الله فهذا لا يجوز، فهمتم؟ أو سجد في الصلاة زاد سجودا في الصلاة في غير موضعه، هذا أيضا لا يجوز، فإنه يبطل الصلاة. نعم. أيوة. وإن زاد ركعة كخماسية في رباعية أو رابعة في مغرب، هذا كله من أنواع الزيادة، زاد شيئا من جنس الصلاة ركوعا سجودا، أو زاد أيضا ركعة كاملة، وهذه تحصل بعض الأحيان، تجد الإمام في صلاة الظهر أو في صلاة العصر يقوم إلى خامسة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. المفروض على المأمومين أن لا يتابعوه، بل عليهم أن ينبهوه سبحان الله لأجل أن يرجع، لكن لو كان هو والمأمومين كلهم ساهين فصلى خمسا، وبعدما صلى وإذا بعض الناس يقول إحنا صلينا خمسة، وهذه تحصل بعض الأحيان، فهمتم؟ فما الحكم؟ الحكم في هذا أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، وقد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد صلى إحدى صلاتي العشي خمس ركعات، قيل الظهر وقيل العصر، فهمتم؟ خمس ركعات، فلما سلم توشوش القوم فقال: ما لي أراكم تتكلمون، يعني تتوشوشون. فقالوا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ يحسبون الصلاة فرضت في زيادة. فقال: لم أزد. فقال: إنك صليت خمسا. فانفتل صلى الله عليه وسلم من القبلة وسجد السجدتين للسهو. نعم. أيوة. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. نعم. فلم يعلم حتى فرغ من الركعة سجد، أي سجد لها. نعم. أي لهذه الزيادة. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. نعم. متفق عليه. نعم. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير. هذا مسألة مهمة يا أخوان، يجهلها كثير من الأئمة. بعض الأحيان الإمام في صلاة الرباعية الظهر العصر العشاء أو ثلاثية المغرب يقوم إلى رابعة، أو في رباعية يقوم إلى خامسة. بعض الناس يشكل عليه هذا مع من قام من التشهد الأول. بعض الناس يقول: إذا قام الإمام واستتم قائما فإنه لا يرجع. هذا إذا قام من التشهد الأول. أما إذا قام إلى زائدة إلى خامسة في رباعية، أو إلى رابعة في ثلاثية، أو إلى ثالثة في ثنائية كفجر، وجب عليه أن يرجع، وحرم على المصلين أن يتابعوه، بل عليهم أن ينبهوه، وجب عليه أن يرجع. فهمتم يا أخواني؟ فبعض الناس يتم خامسة، ثم بعض الناس يشكل عليه يقول لك: خلاص استتم قائما، لا أرجع بعد ذلك. نقول: هذا ليس في هذا الموضع، وإنما الذي لا يرجع بعدما يستتم قائما كما سيأتي إن شاء الله هو الذي يقوم من التشهد الأول. إذن من زاد ركعة خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية وجب عليه أن يرجع من غير تكبير، أنه عندما يقوم من السجدة الثانية في الركعة الرابعة فيقول: الله أكبر، ويعتدل. إذن هذه التكبير هي تكبيرة انتقال من السجود. المفروض أنه يجلس. لماذا يجلس؟ للتشهد الأخير، لكنه لم يجلس للتشهد الأخير وإنما قام. طيب، الآن عندما قام واعتدل قال له المصلون المأمومون خلفه سبحان الله، فعلم أنه في خامسة، قال وجب عليه أن يرجع إلى التشهد بدون تكبير، يكفيه التكبير الأول هذا في الانتقال، في الانتقال فهمتم، ولكنه يجلس بدون تكبير ويعود بدون تكبير إلى التشهد الأخير. نعم، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. صحيح، لأنه هذا التعليل لماذا ويجب عليه أن يجلس، قال لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا من غير ماذا، من غير حاجة، وهذه الزيادة العمد تبطل الصلاة. نعم، فيتشهد إن لم يكن تشهد. نعم، هذه لا يخلو إحدى حالات، إذا قام من التشهد من الركعة من السجدة الثانية في الركعة الرباعية في الصلاة الرباعية في الصلاة الرباعية، فلا يخلو إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه لم يتشهد، وإذا لم يتشهد يعني يقوم من السجود مباشرة إلى ماذا؟ إلى الركعة الخامسة، هنا لم يتشهد، فنقول ارجع واجلس وتشهد وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية وسلم. الحالة الثانية أنه تشهد التشهد الأول لكنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عندما قام من الركعة من السجدة الثانية في الصلاة الرباعية وجلس للتشهد الأخير، وإذا به لما قال التشهد الأول قام إلى الخامسة، قام إلى ماذا؟ إلى الخامسة، إذن وجب عليه أن يعود. طيب هو الآن تشهد ولا ما تشهد؟ هو الآن تشهد لكنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ارجع وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه يقوم من السجدة الثانية في الصلاة الرباعية ويجلس للتشهد الأخير، فيتشهد التشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يبقى له تسليم، لكنه قبل أن يسلم قام إلى ماذا؟ إلى الخامسة، فنقول وجب عليه أن يعود، أي أن يعود إلى التشهد. طيب نقول يعود إلى التشهد، هل هو تشهد لما تشهد؟ إذن ما عليه تشهد. هل هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس عليه الصلاة، إذن يعود فيجلس ثم يسلم مباشرة. هذه الحالات الثلاثة سيذكرها المصنف الآن. نعم، أيوة، قال فيتشهد إن لم يكن تشهد، هذه الحالة الأولى. نعم، لأنه ركن لم يأتي به. نعم، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. نعم، وسجد للسهو، طبعا سيأتينا إن شاء الله عز وجل متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون سجود السهو بعد السلام، هنا زيادة، فالحنابلة يرون أنه إذا كان من باب الزيادة كما هو حال هنا فيكون سجود السهو قبل السلام، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يكون ماذا؟ يكون سجود السهو بعد السلام إذا كان موجبه الزيادة، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله نضع قواعد لهذه الأمور بإذن الله عز وجل، أو ضوابط بالأصح. نعم، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. نعم، هذه الحالة الثانية. أيوة، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. نعم، هذه الحالات التي ذكرناها. نعم، وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد روى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو. نعم، هذه تحصل بعض الأحيان يا أخوان، إنسان يصلي نافلة، صلاة النافلة ما تخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن تكون في النهار والحالة الثانية أن تكون في الليل، فإذا كان الإنسان قد دخل إلى صلاة نافلة في النهار ونواها ركعتين، يعني قبل أن يدخل نوى أن يصلي ركعتين، لكنه بعدما صلى ركعتين نسي، يعني بعد التشهد قبل أن يعني بدلا من أن يجلس للتشهد الأول قام إلى ماذا؟ قام إلى الركعة الثالثة، إلى الركعة الثالثة، هذا في النهار، فما الحكم؟ قال هو مخير، إن شاء يرجع وإن شاء يكمل. لماذا؟ قال لأن كلتا الصفتين تصح نهارا، لأن كلتا الصفتين تصح نهارا، يصح الإنسان في أثناء النهار أن يصلي ركعتين ويسلم، ويصح له أن يصلي أربعا سردا وماذا؟ ويسلم. فكلتا الحالتين لا بأس بذلك. نعم. أيوة. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. نعم، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد. طبعا إذا رجع يسجد لأنها زاد فيها ماذا؟ زاد فيها قياما، فيشرع له السجود. وأما إذا تمها أربعا فإنه لا يشرع له السجود، لأن صلاة الأربع في أثناء النهار مشروعة. فهمتم إخواني؟ وقد نقل ذلك عن جمع من الصحابة كابن عمر وغيره. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر. طبعا وهذا عند الحنابلة رحم الله الجميع، يرون أحباب الكرام أن الإنسان في صلاة الليل إذا نوى ركعتين فإنه لا يجوز له أن يجعلها أربعا، لا يجوز له أن يجعلها أربعا. فلو أن إنسان في صلاة الليل نوى ركعتين فما الحكم؟ قالوا الحكم إذا قام إلى ثالثة وجب عليه أن يعود مباشرة، وهذا مذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا نوى ركعتين فلا يجوز له أن يزيد على ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. ويفهم من ذلك أن الإمام في صلاة التراويح في رمضان لو قام إلى ثالثة وجب عليه أن يعود، لا يكملها، وجب عليه أن يعود. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. لو أن الإمام صلى صلاة الفجر وقام إلى ركعة ثالثة بطلت صلاته. فنقول هنا، أي الحنابلة يقولون والقول هنا كذلك، إذا نوى أن يدخل الإنسان إلى صلاة الليل ويريد أن يصلي ركعتين فلا يجوز له أن يزيد على ذلك، فإن زاد وجب عليه الرجوع، فإن استمر فيها أي في الثالثة وهو قد نواها ركعتين فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك، وله أن يصلي أربعا ليلا. ويستدلون بالرواية الأخرى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والأمر الثاني يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في الليل وصلى ستا وصلى ثمانيا معي، بس قالوا هذا في صلاة الوتر، وأيضا قد نواها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقد نواها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وفي مثل هذه الحالات أحباب الكرام، القاعدة الشرعية عند أهل العلم تقول الخروج من الخلاف مستحب. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر. نص نعم. عليه نعم، نص عليه، يعني هذا نص عليه الإمام أحمد. نعم. لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. أيوة، لأنها أي صلاة الليل شرعت ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما. أيوة، هذه تحصل أيضا يا إخوان، إذا قام الإنسان وسهى في صلاته فسبح قالوا ثقتان، ثقتان سواء كان رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، ثقتان يعني معنى ثقتان ثقتان عند الإمام، الإمام يعتبرهم ثقة. والقول الثاني في المذهب لو سبح به ثقة يكفي، لكن المصنف وأكثر الحنابلة وهو المذهب إذا سبح به ثقتان. فما الحكم؟ قالوا لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى ألا يجزم الإمام ألا يجزم الإمام بصواب نفسه، فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى ألا يجزم الإمام بصواب نفسه، فإذا كان الإمام لم يجزم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. فإن استمر في الصلاة وهو لم يجزم بصواب نفسه فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. انتبهوا يا أخوان، إذا قام الإمام وزاد ركعة فسبح به ثقتان، يعني قام إلى ثالثة في الفجر، قام إلى رابعة في المغرب، قام إلى خامسة في الظهر، وسبح به ثقتان، فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن لا يجزم الإمام بصواب نفسه، فهمتم؟ ففي هذه الحالة وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. الحالة الثانية أن يجزم بصواب نفسه، يعني قام إلى خامسة في الظهر ومتأكد يقينا جزما أنها الرابعة، ومتأكد يقينا دون أدنى شك أنها الرابعة، والمأموم أو الثقتان هؤلاء جازمين أنها كم؟ أنها الخامسة. فما الحكم؟ قالوا إذا جزم بصواب نفسه وليس عنده شك في هذا حرم عليه الرجوع إلى ماذا؟ إلى قولهما. ليش؟ قال لأنه على يقين، هو مستيقن الآن، هو مستيقن. وأما تسبيحهما وخبرهما وإعلامهما إنما هو ظن، فهمتم؟ فلا يترك اليقين من أجل الظن، فوجب عليه أن يستمر في الصلاة، أن يستمر في الصلاة. طيب حال المأموم، المأموم الذي يجزم أنها خامسة يحرم عليه متابعته، فإن تابعه عالما عامدا ذاكرا بطلت صلاته، لأنه قد زاد في صلاته عالما. طيب ماذا يفعل؟ قال هو بالخيار، إن شاء أن ينفصل عن الإمام، وهذه الحالات التي يجوز فيها للمأموم أن ينفصل عن إمامه، فله أن ينفصل بمعنى أنه يجلس للتشهد ويتشهد ثم يسلم وينفصل عن صلاته، أي عن صلاة الإمام. وله أن ينتظر، أي يجلس لماذا؟ للتشهد الأخير، وينتظر الإمام حتى يكمل هذه الركعة الرابعة، الخامسة في ظن المأموم والرابعة في ظن الإمام، ويتشهد مع الإمام ثم يسلم مع الإمام، وهو الأولى، وهو الأولى. فهمتم؟ هذا بالنسبة لحق المأموم. وأما إن تبعه، قال سبحان الله على اعتبار أنها خامسة، وإذا بالإمام لم يرجع واستمر قائما، وإذا بالمأموم يتابعه، فنقول المأموم ليش تابعته؟ قال والله أنا كنت شاك، قلت سبحان الله، ثم بعد ذلك لما قام الإمام قلت يمكنني أنا اللي غلطان وهو إيش لصواب. إذن المأموم ليس جازما أنها خامسة الآن، وتابعه فصلاته صحيحة. الحالة الثانية أنه جاهل، قال أنا متأكد أنها الخامسة، بس يا أخي إنما جعل الإمام ليؤتم به، وما دام أنه قام إلى الخامسة أنا أتابع من باب المتابعة، وإن كنت أعتقد أنها خامسة. لكنه جاهل، لكنه جاهل، أي يجهل أن متابعة الإمام في ركعة خامسة تبطل الصلاة، جاهل أن متابعة الإمام في ركعة خامسة تبطل إيش الصلاة، فنقول هذا أيضا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فهمتم إخواني؟ هذه الحالات المتعلقة بهذا الحكم. أعد العبارة. قال وإن سبح به ثقتان، نعم، أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه، لزمه لو يلزمهم تنبيهه بتسبيح بالنسبة للرجال أو غيره كتصفيق للنساء، نعم أيوة، لزمه الرجوع إليهما، لزمه الرجوع إليهما ما لم يجزم بصواب نفسه، نعم، سواء سبح به، سيأتينا الآن بصواب نفسه، لكن لزمه الرجوع لأنه الآن هو مو متأكد من نفسه، نعم أيوة، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، نعم، سواء التسبيح بزيادة في الصلاة أو نقصان منها، نعم، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، أيوة، شوف غلب على الظن ليس يجزم، فرق بين غلبة الظن يعني فيه شيء من الشك، سواء غلب على الظن صوابهما أو لم يغلب وجب عليه الرجوع، نعم، والمرأة كالرجل فإن أصر على عدم، والمرأة كذلك كالرجل، لو كانت المرأة قامت إلى خامسة وجب عليها أن إيش؟ أن ترجع، نعم، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت، أيوة، صلاته. هذا كلام الذي قلناه، فإن أصر على عدم الرجوع فلا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى لم يجزم بصواب نفسه ففي هذه الحالة صلاته باطلة، والحالة الثانية إذا جزم بصواب نفسه يعني متأكد أنها الرابعة والمأموم متأكد أنها الخامسة، ففي هذه الحالة يستمر في صلاته وليس وهي صحيحة. نعم، بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. نعم، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما. طبعا الحالة الأولى ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع، إذا لم يجزم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع فلم يرجع بطلت صلاته، بطلت صلاته. حالة ثانية، أيوة، وإن جزم بصواب نفسه، جزم بصواب نفسه يعني أنه متأكد 100% أنه الرابع، أنها الرابعة، فهمت؟ بدون أدنى تردد وأدنى شك، فهنا لا يجوز له الرجوع بل عليه أن يستمر. نعم، لم يلزمه الرجوع إليهما. نعم، لأنه يقين، وكونهم يقولون سبحان الله هذا في حق الإمام ظن وشك، فلا يترك اليقين بالشك والظن. نعم، لأن قولهما إنما يفيد الظن. نعم، واليقين مقدم عليه. نعم، وإن اختلف عليه من ينبهه. أيوة، هذه تحصل بعض الأحيان، هذه بعض الأحيان تحصل، قد حصلت، تجد إمام يقوم وإذا معتدى القائم قال له سبحان الله، مجموعة من المصلين، قام رجع، يوم جلس قال له سبحان الله، بعدين قام قال له سبحان الله، يعني إيش؟ إذا قام سبحوا، وإذا جلس إيش؟ سبحوا. المأمومين صاروا إيش؟ منقسمين قسمين. هذا هو الحكم. أعد العبارة. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. أيوة، تعارض أقوالهم، تعارضت أقوالهم، هذا يقول زيادة وهذا يقول ليس بزيادة، كل منهما متعارض مع الآخر، ودائما الضابط في هذا الأقوال إذا تعارضت تساقطت، الأقوال إذا تعارضت تساقطت، فنقول هنا سقطت أقوالهما كأنهما حد نبه، لا يؤخذ بقول أحد منهم. نعم، ويرجع منفرد إلى ثقتين. نعم، المنفرد إذا كان واحد يصلي لوحده وهو في المسجد وفي ناس يصلون، لما قام إلى ثالثة وإذا بناس قال يا فلان ترك قمت إلى ثالثة، كلموه هو في الصلاة، فهمتوا؟ وقال له واحد ثاني ترك قمت إلى الثالثة يا فلان، ويسمعه، يعني يرجع إلى قولهما إذا كانا ثقتين، هذا معنى كلامهم. نعم، أيوة، وبطلت صلاة من تبعه. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، إذا الإمام قام إلى خامسة وهو جازم بصواب نفسه حرم عليه الرجوع لأنه على يقين. طيب المأموم قلنا لكم قبل قليل إما أن يكون جاهل أو ما يعرف شيء فيتابعه، هذا صحيح صلاته، أو يكون يعلم أنها الخامسة لكن يظن أنه يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يعرف أن متابعة الإمام في الخامسة عمدا تبطل الصلاة ولا يعرف الحكم، فأيضا صلاته صحيحة. أما من علم أن متابعة الإمام في الخامسة تبطل الصلاة ومع ذلك تابعه فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. نعم، وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع. نعم، عالما. أيوة، من الذي تبطل صلاته؟ تبطل صلاته من أبى وهو حالة كونه عالم، أيوة، أنها خامسة، أيوة، لا من تبعه جاهلا أو أيوة نسيح. وعالما أن من تبعه في الخامسة وأن عالما أيضا أنها خامسة وأن متابعة الإمام في الخامسة تبطل الصلاة ومع ذلك استمر، فنقول هذا أيضا يبطل، هذا تبطل صلاته. أيوة، عالما، أعد، عالما، لا من تبعه جاهلا، لا من تبعه جاهلا، كما هي حال عامة الناس اليوم، الله ما يعرف كون الرابعة ولا خامسة ولا شيء، متابع ولا متابع، والله ما أعرف الحكام، أنا مع الإمام صلى صليت جلس ما يدري، هذا جاهل، فهمتم؟ هذا صلاته صحيحة. نعم، أيوة، أو ناسيا هو يعلم أنه لا يجوز إنسان أن يتابع الإمام في ماذا؟ في الخامسة، لكنه انسهى عن هذا الحكم ونسي هذا الحكم، أو أنه نسي وسهى أنها الخامسة فهمتم، تابعه ما يدري هي الخامسة لكن ما يدري أنها الخامسة، فهمتم؟ يعني ساهيا، إما أن يكون ساهيا أنها الخامسة أو ساهل عن معرفة الحكم، هو أن يعرف أن الحكم من تابع الإمام في صلاة في ركعة الخامسة بطلت صلاته، لكن في هذه الحالة تابعه وهو ذاهل ناس الحكم ما يدري، ثم بعدما صلى وبعدما انتهى علم، نقول ما دام أنك نسيت أنه لا يجوز متابعته وذهلت عن ذلك فصلاتك صحيحة. نعم. لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر. نعم، للعذر بالنسيان والجهل. نعم. ولا من فارقه، أي ولا من فارقه، هذا الكلام الذي قلته لكم قبل قليل، أن المأموم أيضا مخير، إن شاء يفارقه، ومعنى يفارقه يعني إيش؟ ينوي مفارقة الإمام، فالإمام قام إلى خامسة، هذا يجلس للتشهد فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، هذا مفارقة الإمام، أو ينتظره، وهو الأولى أنه يجلس للتشهد ولكنه لا يتشهد حتى يعيش حتى ينتهي الإمام من الركعة الخامسة، فيجلس الإمام للتشهد الأخير فيتشهد مع من؟ فيتشهد مع إمامه ويسلم مع إمامه وهو الأولى. نعم. ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. نعم، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر، كما قلنا قبل قليل، هذه من ليش من المواضع التي يجوز للمأموم أن يفارق فيها إمامه. طبعا ذكر العلماء في مواضع يجوز الإنسان أن ينفصل عن إمامه، متى؟ قالوا فيما إذا كان هذه حالة، وفيما إذا أطال يعني أن الإمام يطيل يعني طالة فيها مشقة، كما حصل مع معاذ رضي الله عنه عندما صلى بقومه وأطال بهم، وكذلك أيضا من عرض له عارض، أكرمكم الله، أنت تصلي فعرض لك عارض ولا تستطيع أن تكمل، لكن تستطيع أنك إيش تنفصل عن الإمام وأكرمكم وتكمل صلاتك، مثل أن يعرض الإنسان يعني شبه دوخة أو شبه حصر أو أكرمكم الله نزول شيء من البول أو الغائط، وإذا به يكمل الصلاة ثم يخرج، فنقول هذا يجوز له أن ينفصل للعذر على قول بعضهم. نعم. أيوة. ويسلم لنفسه. نعم. طالب. كذلك أيضا العلماء ذكروا أنه يجوز انقطع الصلاة فيما لو صلى بجوارك إنسان كريه الرائحة، أنت صليت وإذا بجوارك إنسان رائحته كريهة جدا، فيجوز لك أن تقطع الصلاة وتذهب إلى مكان آخر، يعني مثلا في الصف الأول اليمين اليسار وتذهب إلى مكان آخر تبتعد عنه. نعم. أيوة. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة. أيوة، هذه مسألة فيها خلاف، المسبوق هل يعتد بالركعة الزائدة ولا يعتد؟ بمعنى إنسان دخل مع الإمام بعدما في الركعة الثانية، بعدما قام الإمام من السجدة الثانية في الركوع الأول في الركعة الأولى قال الله أكبر وهو في الركعة الثانية، جاء مسبوق وصلى مع الإمام، إذن هذا إذا سلم الإمام وجب عليه ماذا؟ أن يأتي بركعة، لكنه لما دخل مع الإمام وإذا بالإمام يقوم إلى خامسة، يقوم إلى خامسة، تكون خامسة في حق من أدرك الإمام من أول الصلاة، لكنه في حق من فاتته الركعة الأولى تكون هذه كم؟ تكون هذه الرابعة، هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ المذهب رأي جمع من أهل العلم يقول لا يعتد بها، وهذا رأي جمع كبير من أهل العلم يقول لا يعتد بها، ليش؟ قالوا لأنها زائدة في حق الإمام وزائدة في حق الصلاة، فلا يعتد بها. القول الثاني وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في فتاويه رحمه الله، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه يعتد لماذا؟ بالركعة الخامسة بالنسبة للمسبوق. لماذا؟ لأنها في حق المسبوق تعتبر إيش؟ تعتبر الرابعة، في حق المسبوق تعتبر الرابعة، والله عز وجل قد أوجب عليه أربع ركعات، وما دام أنه قد أتى بأربع ركعات أي المأموم المسبوق فإنه قد أدى الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، وهذا كما قلت لكم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في مجموعة فتاوى السعدية. نعم. قال ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. نعم، إذا تابعه فيها جاهلا. نعم. أما إذا تابعه فيها عالما بطلت صلاته. نقف على هذا أخواني في الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.